بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب. أيها الأحبة، يسرنا في بدء هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا لهذه القواعد المباركة. باسمكم جميعا نرحب الشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند القاعدة 80 من قواعد هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 80، ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات، هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد ذكرها في الأصل حافظ بن رجب رحمه الله، والمصنف هنا قد اختصرها، وهو في الأصل قد ذكر أمثلة توضحها لأنها قاعدة مهمة، وهو ما يتعلق بما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات، مع لأنها لها أحكام، ولأنها العلم اختلفوا في كيفية بيع البقول والخضروات، وهل هي مثلا تأخذ حكما مستقلا أو تلحق بالزرع أو بالشجر، على خلاف. ولهذا المصنف رحمه الله من جهة الخلاف فيها قال أورد هذه القاعدة. فالبقول والخضروات التي يعني يتكرر حمله مثل الخيار والكوسة والباذنجان والبطيخ، وكذلك أيضا من كذلك أيضا البرسيم يسمى القضب، وكذلك أيضا النعناع، لأن هذه الخضروات أو هذه البقول بأنواعها إما أن يكون تنبت شيئا تخرج شيئا حملها شيئا فشيء، مثلا الخيار مثلا والكوسة، هذه إذا نضجت مثلا وقطفتها مرة فإنها يخرج أيضا بعد ذلك شيء آخر بحسب المدة، وقد تكون مثلا المقثات كثيرة، ولهذا يسميها الفقهاء المقاثي. المقاثي من المقثات وهو القثاء، فأطلقوا على هذه المقاثي، وقالوا هل يجوز بيع المقاثي مثلا أن يبيعها جميعا بيعا مجملا لما ظهر ولما لم يظهر، أو لا يجوز أن يبيعها إلا جزة جزة، يعني أن يبيع كل جزة جزة. الجزة بالكسر هو المتهيئ للقطف إذا نضج، والجزة هي المرة الواحدة. فالمصنف رحمه الله يقول: هل هو ملحق بالزرع؟ بمعنى أنه لا يجوز أن تبيع مثلا هذه المقثات أو هذا المكان الذي فيه مثلا هذه الخضروات من الحبحب مثلا أو باذنجان، مع أنك ما إذا بعت مثلا على المشتري مثلا قلت أبيعك هذا المكان وفيه خضروات، فيه مثلا هذه البقول أو من أنواع الفاصوليا وغيرها، وهذا يعرفها الخبرة بأنواع البقول التي تخرج شيئا فشيئا، سواء كان مما ينبت مثلا كالنعناع مثلا والبرسيم أو القضب، أو مما يتكرر حمله كما تقدم. فإذا مثلا بعت هذا المكان هذا الحوض وفيه حبحب، الحبحب موجود الآن يراه، فإذا تم العقد الآن هذا اليوم بعت مثلا هذا المكان بمئة ألف ريال وبيعك هذا الحمل، أنت هو الآن في الحقيقة الحمل الشيء كثير والحبحب كثير، في الغالب ما يمكن أن يأخذ في يوم، أو ليس من المصلح يقول أنا ما يمكن مثلا بقطف في يوم واحد، لأن أنا أريد أتكسب، أريد أن أبيع، فبأخذ اليوم مثلا حملة وغدا حملة. طيب إذا ترك مثلا يومين ثلاثة أيام، ألا يخرج حبحب آخر أو باذنجان آخر؟ نعم يخرج. إذن في هذه الحال قالوا إن الذي خرج بعد العقد لم يكن موجود، كان معدوم، مو موجود كان معدوم أصلا، لم يوجد أصلا، يعني مو مغيب مثلا مثل الجزر اللي تغيب في الأرض مثلا، أو بعض أنواع التي تكون في الأرض البصل مثلا كالمغيب في الأرض، لا هذا معدوم أصلا. مثل مثلا التمر، حينما تبيع النخل وفيه رطب الرطب يخرج شيئا فشيئا حتى يعني يزداد شيئا فشيئا. فلهذا أنت تبيع الشيء ثم بعد ذلك لا يزال ينمو ويخرج شيئا فشيئا. لو ولهذا إذا قيل إنه هل هو ملحق بالزرع، إذا قيل إنه ملحق بالزرع فعلى هذا ما يجوز أنك تبيع هذا الحوض إلا تبيع هذا الشيء الجزة الموجودة، الجزة الموجودة المتهيئة. ولهذا لا بد أن يبادر إلى قطعها جميعها إلى قطعها جميعا. يقول طيب أنا لا يمكنني أن أقول لا هو الآن هو ملحق بالزرع مثل مثلا الحب اللي هو مثلا القمح أو الشعير، لأن القمح والشعير جزوا مرة واحدة ما عاد يطلع مرة ثانية، فأنت تبيعه جزة واحدة قطعا مرة واحدة فتبيعه. فإن قلنا إنه ملحق بالزرع فلتبيعه مرة واحدة ويجب عليه أن يقطفه مرة واحدة حتى نتدارك خروج حمل آخر لا يدخل في البيع لأنه لم يكن موجودا حال البيع. صحيح. هذا إن حقناه بالزرع. ولهذا إذا مثلا خرج ودخل مثلا حمل جديد في الحمل المباع حصل خلاف مثلا ودخل شيء بيع بشيء ما بيع ودخل عليك شيء آخر فيأتي الخلاف في هذا الشيء، فقال يجب عليك أن تجزه. ولهذا نص قالوا لا يباع لا تباع المقاثي إلا جزة جزة. قال طيب أنا الآن أنا بشتريها جميعا الآن أبشتريها الآن وربما أن الحمل يحتاج إلى مدة أنا يعني هذا يرجع إلى خبر قد يأخذ شهر قد يأخذ مثلا أكثر مثلا ما ندري، لكن الخبر يعرفون ذلك يعرفون مثلا والله الحبحب هذا في هذا المكان كم ينتهي يعني متى ينقطع حمله. قال والله إلى مدة شهر. قال أنا بشتري منك الآن بشتري الموجود والغائب بشتري جميعا. هم يقولون لا مثل ما تقدم. إذن ما الحيلة؟ قالوا تشتري هذا الآن الموجود فتقطفه تماما تنظف المكان من هذا الحب الموجود ثم بعد ذلك إذا أردت فإذا تشتري إذا خرج شيء ثاني حمل آخر تشتري. كذلك مثلا في الخيار في القثاء كوشة الباذنجان وغيرها مثلا من أنواع التي تخرج شيئا فشيئا هذا إذا ألحقناه بالزرع. وعلى هذا لماذا لا يجوز إذا قلنا حزر؟ قالوا لأنه بيع شيء معدوم وبيع المعدوم لا يجوز لأن قبل خروجه معدوم والمعدوم لا يجوز بيعه. قالوا وعلى هذا قالوا تبيعه جزة جزة. الذين خالفوا قالوا لا ما الدليل عليه وعندنا قياس صحيح وعموم أدلة تدل على جواز البيع. ما هو القياس؟ قالوا الحقه بالشجر. ألستم تقولون إن يجوز شراء ثمرة النخل الموجود وغير الموجود بعدما تنضج الآن إذا نضجت ثمرة النخل واستوت نعم يعني بدأ فيها النضج مو بدأ في لو بدأ النضج في نخلة واحدة وجميع المستثمرات يجوز بيعه على الصحيح يجوز بيعه. فرق بعضهم مثلا قال إذا كان في في في في مستوى السكري مثلا في برحي فيه مثلا سلج فيه خلاص مثلا فيبيع كل نوع إلى نضج ما يبيع هذا الناضج ويبيع مثلا خلاص مثلا ناضج وسكري مثلا يبيع الخلاص مثلا. والقول الصحيح أنه إذا كان بستانا واحدا ونعم وخرج في واستوى جنسه لجنس التمر فالصحيح أنه يجوز البيع ما دام أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلح فإذا بدأ الصلح جاز. بل قال بعض العلماء اختيار تقي الدين يجوز بيع البستان إذا بدأ جنس النضج في نوع ولو لم ينضج نوع ثاني. هذا قول جيد من جهة من نظر إلى أمن العاهة وأنه إذا بدأ النضج في البستان فهو قد أمن العاهة. فإذا نضج مثلا جنس فالجنس الثاني لاحق لأنه لو كان فيه عاهة لحقت بهذا وما نضج. لكن لا شك أن القول مثلا بالاحتياط أن جنس مثلا التمر مثلا غير جنس الخضروات غير جنس مثلا العنب مثلا ما يبيع مثلا العنب إذا نضج التمر مثلا أو نضج التمر باع العنب مهم. فنقول في هذه الحالة مثل ما تقدم فإذا نضج مثلا جاز بيعه ثم هو لم يتكامل الآن ثمرة النخل ما تكاملت تخرج شيئا فشيئا. قالوا كذلك على هذا هو ملحق بالشجر ملحق بالشجر من هذه الجهة، من جهة أنه يتكرر حمله وهو أقرب إلى النخل منه إلى الزرع، لأن النخل تتكرر حمله شيئا فشيئا ويزيد ويكبر، فهو ملحق بالنخل بالشجر يعني بالشجر عموما سواء كان نخل أو غيره مثلا، لا ملحق بالزرع. هذا أمر. الأمر الثاني قالوا إنه ما الدليل على عدم الجواز؟ هل عندكم دليل؟ هم قالوا إن هذا غرر أو معدوم. نقول ما الدليل على أنه لا يجوز بيع المعدوم؟ ليس في السنة نهي عن بيع المعدوم، إنما نهي عن معدوم خاص، معدوم خاص، لم يأتي نهي عن بيع المعدوم مطلقا، ولهذا جاز بيع السلم وهو معدوم حال العقد بإجماع المسلمين. بيع السلم أن تبيع سلعة وهي في الحقيقة مثل كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين وهي غير موجودة، فالقول بأن المعدوم لا يجوز بيع ليس بصحيح، لكن لا يجوز بيع معدوم خاص مثل حمل مثل حبل الحبلة، حبل الحبلة تبيع يقول أبيعك هذا حملة حمل الناقة مثلا، قال هذه الشاة فيها حمل أبيعك حمل الحمل، هذا لأنه غرر ومخاطرة لا لأنه معدوم، إن غرر ومخاطرة، ولهذا نهي عن بيع الموجود. يعني الحقيقة الشرع ما نهى عن بيع المعدوم ولا نهى ولا أذن في بيع الموجود مطلقا ولا نهى عن بيع المعدوم مطلقا، إنما نهى عن بيع الغرر، ولهذا نهى عن بيع الحمل وهو موجود وأذن في بيع السلم وهو معدوم، فليس الوجود ولا العدم مناطا للمنع في الشرع في هذا. وهذا من أعظم ما يكون تسهيلا وتيسيرا في أمور البيع والشراء، ولهذا الذين منعوا في الحقيقة لا يكاد يعملوا به، لا يكاد لا يعملون به، ولهذا ربما احتاجون في مسائل كثيرة عند التحقيق لا يعملون بها. فنقول مثلا في هذه المسألة، في هذه المسألة لا يدخل كما تقدم في مسألة المعدوم، أيضا قالوا إنه غرر. نقول من قال إنه غرر؟ ثم لو كان إنه غرر هل كل غرر منوم عن بيعه؟ ليس كل غرر، هنالك أنواع من الغرر جاز بيعه، إنما نهي عن الغرر المطلق الذي ينبهم من كل وجه. أما الغرر التابع أو الغرر اليسير أو الذي مثلا تكون مصلحته يعني غالبة على مفسدته في الجهاز، ولهذا تبيع مثلا الثوب أو تبيع القماش أو مثلا المركة أو الوسادة وفي باطنها الشيء أنت ما تعلم ما هو، تبيع البيت وأساساته ما تعلم ما هي، تشتري السيارة ولا تعلم مثلا ولا ترى كل شيء فيها، وهكذا. إذن جاز بيع الشيء الذي لا يعلم أو وإن كان في غرر تبعا تبعا، فلهذا إنما نهي عن الغرر المطلق، الغرر والمجهول المطلق. ثم نقول إذا قالوا إنه غرر هل هو هذا غرر من جهة اللغة أو من جهة العرف أو من جهة الشرع؟ ما الدليل عليه؟ من جهة الشرع اللغة لا دليل عندكم أن هذا غرر، أنه حينما يجيب مثل هذه المقتاة أو هذا الحوض مثلا فيه مثلا هذا الحمل الذي يتكرر ويخرج شيئا فشيئا، ليس في اللغة دليل على أنه غرر. قالوا العرف، نقول العرف دل على خلافه. ثم أيضا نقول أنتم أيها الفقهاء ليس هذا من شأنكم، كما قال العلماء القيم رحمه الله، هذا من شأن أهل الخبرة. الفقيه يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، حينما يخبره صاحب المعرفة والنظر يقول لا، إن أهل العرف يبيعون هذا الشيء، يبيعون مثلا هذا البستان وهذا الحوض وفي هذا الحمل ويشتريه المشتري حتى ينتهي حمله، ولا غرر ولا مخاطرة، بل إنه مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري، ولو قيل تشتري الحمل جزة جزة لكان فيه ضرر، والشارع الحكيم لا يأتي بشيء يكون ضرره عاما أو شاملا، ولهذا جوز أنواعا، جاز في بعض أنواع الربا من باب المصلحة، العرايا ربا، مع أن الأصل أنه لا يجوز الخرص في باب الربا، ومع ذلك جاز الخرص في بيع العرايا لمصلحة شهوة الرطب، لمصلحة شهوته ورضا. وجاز أشياء يسيرة مما حرم مثل مثلا الحرير التابع الحرير اليسير مع أنه محرم على الرجال وهكذا. إذن نقول كذلك أيضا من جهة الشرع لا دليل على أنه من الغرم. فعلى هذا نقول في هذه المسألة أنه يقول مصنف رحمه الله يعني من المسائل التي أوردها في وذكرها في الأصل رحمه الله أنه هل يجوز بيعها مفردة. الصحيح أنه يجوز أن يباع حتى ينتهي حمل هذا الثمر أو يعني هذا الشيء مثلا من أنواع هذه البقول حتى تنتهي وفي مصلحة للجميع. كذلك أيضا يجوز أن يبيع مثلا هذا مثلا برسيم عنده برسيم الآن والبرسيم مثلا كلما جززته كلما خرج. جاء إنسان قال أنا بشتري البرسيم يعني أبشتريها يمكن برسيم مدتها ويخرج مدة شهر ويعلم بالعادة والعرف أنه مثلا إذا جز مثلا اليوم يخرج بعد كم مثلا 10 يعني تقريبا حوالي 21 يوم مثلا يعني وقال خبرة أنه 21 يوم مثلا وقال 21 يوم 18 إلى 1 مثلا يعني أمر يسير يصير من التقريب إذا كان يخرج مثلا ما بين يعني في حدود 20 يوم وأهل الخبرة يتفقون على مثل هذا إن زاد بلغ 21 وإن نقص إلى 18 يوم الحمد لله. فيقال مثلا كم مدته كم جزة مثلا 3-4-5 مثلا وهكذا إذن يكون معلوما عند أهل الخبرة. فلهذا المشتري يعلم أنه يشتري مثلا 5 جزات 6 جزات 7 جزات والبائع يعلم ذلك لكن قد يقول يأتينا إنسان يقول قد يحصل جائحة. نقول جائحة هذا أمر آخر. ثم كالشجار لو قال إنسان طيب ربما اشترى ربما حصل جائحة نقول الجائحة هذه أيضا المصنف رحمه الله يعني ذكر في الأصل أيضا أمثلة تدل على هذا أيضا. منها أيضا من المسائل المتعلقة مثلا بهذه المسألة وهما إذا باع شيئا يتكرر حمله مثل ما تقدم مثلا أنواع البقول مثلا الركوز الخيار وما أشبه ذلك يتكرر حمله. الطماط مثلا كذلك مثلا هل يقال مثل إنسان عنده أرض الآن أنت بعت أرض وفيها نخل عندك بستان وأرض فيها قلت للمشتري أبيعك هذه الأرض حينما تقول أبيعك هذه الأرض وتطلق ما قلت بعتك الأرض بأصولها بالشجر أو بعتك الأرض بالنخل أو بعتك الأرض بجميع ما فيها ولم تقل بعتك الأرض وحدها بدون النخل إنما قلت أبيعك أطلقت. في هذه الحال هل يدخل الشجر بجميع سواء كان نخل أو غيره يدخل في الأرض أو لا يدخل في الأرض؟ فيه خلاف. منهم من قال إذا باع أرضا وفيها نخل أو شجر من نخل وغيره دخل. وعلى هذا ومنهم من قال لا يقول لا يدخل في خلاف. لكن إذا كان أرض فيها زرع لا يدخل وجها واحدا. لو قلت هذه أرض مثلا وفيها زرع فيها زرع فإنه الزرع لا يدخل في الأرض يكون للبائع مثل الثمرة الناضجة التي تباع يباع النخل وفيها ثمرة ناضجة فهي البائع إلا شرطها المبتاع. فإذا باع إنسان مثلا أرض فيها زرع ثم بعدما بعنا اشترى المشتري جاء المشتري بيجز بعدما نضج بحصد الحب القامح مثلا أو الشعير قال باع لا أنا باعك الأرض. قال المشتري اشتريت الأرض وهذا تام. شو نقول للبائع ولا للمشتري؟ للبائع لأنه في الحقيقة في حكم المنفصل بخلاف. ولهذا فرق بين الزرع والشجر. الشجر متصل ما يمكن إزالته إلا بالقلع وفي الغالب أنه يتبع ويبقى سنين طويلة. أما الزرع لا يجز مرة واحدة. فعلى هذا جاءتنا البقول هل تلحق بالشجر في البيع فتدخل مثلا على أحد القولين أو لا أو تلحق بالزرع فلا تدخل. من ألحقها بالشجر قال هي كالنخل قال إنه يتكرر حملها ولها أصول فهي تشبه الشجر. ومن قال إنها كالزرع قال إن أصولها ضعيفة ولا تشبه النخل فهي تشبه الزرع فقال إنها كالزرع. وعلى هذا مثلا لو بعت مثلا أرض وفيها مثلا طماطم مثلا أو فيها مثلا حبحب حبحب. فإن قلنا إنها ملحقة مثلا بالشجر، ملحقة بشجر حلولين، دخل هذا الحمل أو دخل هذا الحبحب في الأرض ويكون من المشتري، وإن الحقناه بالزرع فيكون لمن؟ للبائع، يكون للبائع. وعلى هذا جاء الخلاف في هذه المسألة، والأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه لا بد من البيان، لا بد من البيان. في الغالب أن الإنسان حينما يبيع الأرض في حبل الأرض، خاصة إذا كان فيها نخل، في الغالب أنه يبين. لكن إذا باع الأرض وأطلق، إذا باع الأرض ولم يبين، قال بعتك الأرض هذه، فالغالب أنه يبيع الأرض بشجرة، لأن في الغالب لا يمكن يستفاد من الأرض إلا بالشجر. وفي الغالب أنه إذا بيع دون شجر تكون مسلوبة المنفعة. لكن الزرع كما تقدم لا يدخل إلا باشتراط، بأن يشترطه المشتري، بأن يشترطه المشتري. والأظهر أن أن أن أن أن ما يتكرر حمله ملحق بالزرع، لأنه ضعيف الأصول ولا يشبه النخل، ولأن مدته لا تطول، ولأن مدته لا تطول. وعلى هذا في الغالب أن صاحبه ربما أراده، لكن لو أنه باعه الأرض وفيها مثلا زرع، أو باعه الأرض وفيها شيء يتكرر حمله، ثم ادعى المشتري الجهل، قال أنا شريت الأرض على أن الزرع مثلا تابع لها، على أن الزرع تابع لها، أنا ادعى الجهل، في هذه الحالة نقول هذه خصومة ونزاع، ننظر. فإن أمكن أن يصطلحوا على شيء فلا بأس، إن لم يمكن ومدعي الجهل دعواه صحيحة، من دعا الجهل تبين دعوى الصحيح ودلة القرينة، في هذا حين نقول أنت مخير، إن شئت أن نمضي البيع والزرع يكون لصاحب الأرض، لصاحب الأرض، لأن الأصل له، وإلا فإنه يفسخ البيع، يعني من باب الإصلاح بينهما. نعم الشيخ صلى الله عليه، هل يمكن أن نلحق المقاتل وغيرها في أحد بعض المسائل نلحقها بالزرع وبعض المسائل نلحقها بالشجر، أو نضطرب في جميع المسائل؟ والله الأظهر أن المقاتل أن حكمه واحد، لأن قاعدة في أن ما يتكرر حمله حكمه، ولهذا أجرينا في مسألة البيع، وأن قلنا إن الصحيح أنه يجوز بيعه وفي جميع أنواعه بلا تفريق بين أنواعه. نعم. ومن ذلك أيضا من المسائل مثلا اللي تتعلق مثلا بما يتكرر حمله، فيما إذا غصب إنسان أرض وزرع فيها إنسان، أخذ غصب ظلم، سبق لنا أن إنسان إذا غصب إنسان أرض ثم زرع فيها، الزرع لمن؟ للمغصوب صاحب الأرض. نعم يتملكه بنفقته. فلو إنسان غصب إنسان أرضا ثم بعد ذلك تمكن من أرضه ووجد فيها الزرع، نقول للمغصوب منه أنت الآن إن شئت تأخذ الزرع، تأخذ الزرع. يقول المغصوب الغاصب يقول أنا زرعت تكلفت وحرثت وعندي عمال، نقول لا أنت ظالم، حسبك السلام الآن، لكن لا يضيع عليك ما نعطيك النفقة. يقول طيب الآن أنا أنفقت 100,000 ويسوى الآن 500,000، نقول لا، شلون تربح في شيء أنت غصبت؟ لا، نقدر نفقتك، كم اشتريت الحبة وكم أجريت الماء وأجرة العمال، النفقة بس مثل ما تقدم. كما قال عليه الصلاة والسلام من زرع في أرض قوم فليس له بغير إذن، فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ولهذا قال قولين، قال بعضهم له قيمته يأخذه بالقيمة، وقال بعضهم له النفقة، لكن الصحيح له النقيمة، لأنه يأخذه أن نفس صاحب الأرض يأخذه بقيمته. إذن نعم ايش قلت انا؟ صاحب الأرض يأخذه بنفقته. نعم قصدي يأخذه بنفقته لنص الحديث بهذا، لكن هم قالوا عندهم قولين، قالوا بقيمة وبنفقة، الصواب انه بنفقته كما تقدم، لأنه هو نص الحديث وهو العدل في الحقيقة، هو العدل. أيضا هذه المسألة يجرنا إليها مسألة هذه المقاتي أو ما يتكرر حمله. سبق أن قلنا أنه إذا الغاصب إذا غصب وزرع وغرس الشجر، الشجر الآن مش حكمه مزروع غصب وغرس ماذا؟ ظلما ولا لا؟ شنقول؟ فنقول ليس لعرق ظالم حق الغرس هذا. إذا إنسان أخذ الأرض شنقول للغاصب؟ يقلع يزال، يلزمك أي الغاصب أن تقلع النخل، يقول نخلي الآن ويسوي الأرض ويواسيها، لأنه أخذها سالمة من النقص فيجب عليه أن يرد. ثم عليه أيضا الأجرة، أجرة الأرض منذ أن غصبها إلى أن سلمها، لأنه غاصب عليه الأجرة وعليه التسوية للأرض كما تقدم. لماذا؟ ولهذا الشارع الحكيم فرق بين الزرع، شوف الحكمة الشارع، فرق بين الزرع والغرس. شوف الغرس تطول مدته، يضرنا ويضر، ولهذا ربما صاحب الأرض يقول أنا ما أريد الغرس، النخل الزرع ممكن أخذ أمره يسير، مدة يسيرة هو أنا مستفيد والحمد لله، وبعد ذلك يزول. لكن الغرس الآن متى يزول؟ أنا أريد أن يزيل هذا الغاصب، ولهذا يؤمر، ولهذا في الحديث عند أبي داود أمر بتلك النخل أن تقلع. قال الراوي وهي نخل عم، فلقد رأيتها تقلع بالفؤوس وإنها لنخل عم، عم طوال، شوف طوال، غصبها وغرس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقلعها. إذا فرق كما تقدم بين الغرس وبين الزرع. إذا على هذا هل نلحق لو إنسان غصب أرض وزرع فيها شيء يتكرر حبه، مو له بحب مثل قمح مثلا يحصد أو شعير مرة واحدة، ولا شجر مثلا ولو شجر مثلا له أصول قوية إنما يتكرر حمله مثل ما تقدم، هل نلحقه بالزرع أو نلحقه بالشجر؟ إن لحقناه بالزرع شو نقول لمن يكون؟ صاحب الأرض وعليه نفقة، وعليه يكون لصاحب الأرض، يكون إن لحقناه مثلا بالزرع نقول صاحب الأرض الآن هذه مثلا هذا الحبحب الموجود، هو زرع حبحب مثلا أو طماطم مثلا أو خيار مثلا، نقول الآن هذا الحبحب مثلا لك بالنفقة، تدفع نفقته، نفقة لهذا الإنسان، أنت منتفع لا شك، لكن منتفع. أنا ينحقناه بالزرع فيدخل فيه الحق، قوله عليه الصلاة والسلام من زرع في أرض قوم فليس من شيء من زرع شيء وله نفقة. وإن الحقناه بالنخل نعم يجب لا يقلع من أصوله، يقلع من أصوله لأنه أصول، لأنه أصول يقلع من أصوله ويسوي الأرض ويواسيها وعليه الأجرة على على على قولين كما تقدم في هذه المسألة. إذن نعم كذلك أيضا من المسائل المتعددة، هل يلحق بالزرع أم غرس؟ محتمل. نحن سبق ما نشرنا في الدرس السابق إلى أو في نفس هذا الدرس إلى أن الحاق بالزرع في المسألة التي قبل متوجه لأن له أصول ضعيفة، وقد يقال أيضا أن في هذه المسألة أيضا ملحق بالزرع من هذه الجهة من جهة أنه أصوله يعني قد له وجه يعني نعم. كذلك أيضا لو مثل أشرنا قبل لو أنه مثلا أصابته جائحة، لو أصابته جائحة مثلا اشترى إنسان زرع ثم أصابته جائحة سبق نشرنا، هل نلحقه مثلا بالشجر أو بالزرع؟ إن قلنا لحقناه مثلا بالشجر فجائحة الشجر تسقط، إرجاء الشجر مثل ما قال النبي على ما يأكل أحدكم ما بما يأكل أحدكم ما لا خير بغيها، ولهذا أمر بوضع الجائحة. الإنسان اشترى مثلا ثمرة هذا النخل ثم بعد ذلك أصابته الجائحة، ما هي الجائحة؟ التي تكون مصيبة من برد أو برد أو حر أو مثلا جراد مثلا على الصحيح أيضا جرادها أو ريح قوية مثلا أو ما أشبه ذلك، شيء أصابها فأتلفها، فإنه لا يجوز أن يأخذ، عليه يرجع صاحب النخل صاحب الثمرة يرجع إلى صاحبه. هذا إذا كان ما فرط، لكن لو صاحب اللي اشترى الثمرة فرط تركها ونضجت وتركها وتهاون فيها فالصحيح أنه مفرط، لكن إذا كان يأخذ ويبيع ما فرط في هذه الحالة. هل إذا كان الذي أصابته جائحة، إذا أصابته جائحة إذا كان مثلا اللي هو ما يتكرر حمله، ما يتكرر حمله في هذه الحال هل نلحق مثلا بالزرع؟ فإن حقنا بالزرع قالوا إنه لا تسقط الجائحة، تكون على المشتري، جائحة المشتري. وإن كان مثلا على ملحق النخل فإنه يكون على البائع. والأظهر والله أعلم أن الجائحة أن تسقط مثل هذه الحال، وأن الجائحة قصدي لا يضمنها المشتري، وأن البائع عليه أن يرجعها. ولهذا الصحيح أن الجائحة لا فرق بين أن تكون في الشجر أو أن تكون في الزرع أو أن تكون أيضا فيما يتكرر حمله من المقاهي. ولهذا على الصحيح أيضا لو أنه اشترى مثلا هذا القمح مثلا ثم لما أراد أن يحصده أصابته جائحة بلا تفريق، والصحيح أنه يوضع. ولهذا في اللفظ الآخر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، وهذا يشمل جميع أنواع الجوائح والله أعلم. بارك الله فيكم وحسن إليكم. أحبتي الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرح القواعد الفقهية. حتى الملتقى بكم في اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.